جهاز مكتب عالي. Thank you. Thank you. الله يزيدك. Oh,

إن الذين آمنوا وعملوا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Thank you. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Thank you.

وَمَرَّ اللَّهُ بِوَالِدَيْهِ

Mm-hmm.